المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، زار مؤسسة سونسون المتحدة للكيمياء حيث تفقد العملية الجديدة لإنتاج الدهان من سلسلة الأكريل. رافقه باك بونجو رئيس مجلس الوزراء وري مويونغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير صناعة الكيمياء. تفقد المارشال المحترم عملية تركيب الحامض الأكريل وتنقيته وعملية إنتاج الدهان المائي وعملية إنتاج الدهان الزيتي وغيرها من الأرجياء، وأعرب عن الارتياح الكبير بإقامة عملية إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل على المستوى العالمي، وقال إنه أمر عظيم إقامة عملية إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل على نمطنا وتصميم تجهيزاتها وصنعها بقوانا ذاتية، وإنه يشعر بانشراح الصدر من رؤية إنتاج حتى تراكوتيم مادة إصلاح التربة وإضافة المياه علاوة على الدهان الخارجي والدهان الداخلي متعدد الألوان، والذي يناسب تماما لدهان المعادن والأخشاب ناهيك عن جدار المباني. وأكد أن جودة أنواع الدهان وتراكوتيم المنتجة من عملية إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل المصنوع بقوانا وتقنيتنا تكون على المستوى العالمي، وأن إقامة عمليات إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل والمزودة بتقنيتنا ومواتنا وتجهيزاتنا بكل اعتزاز وإدارتها تعد نجاحا مفتخرا آخر يشهده قطاع صناعة الكيمياء، وتدل بجلاء على أنه ليس هناك قلعة يستحيل احتلالها حين رفع راية إعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي عاليا. وذكر أنه نتيجة تطبيع إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل تمكن من إرسال أنواع الدهان النوعية إلى ميادين الاقتصاد الوطني، وقدم باسم لجنة الحزب المركزية شكرا للكوادر والعلماء والتقنيين والعمال في وزارة صناعة الكيمياء ومؤسسة سونسون المتحدة للكيمياء ومعهد نامهونغ للتصميم الكيميائي وجامعة كيمتشيغ للصناعات الهندسية، والذين أدلوا بقسط كبير في إنشاء مصنع الكنز ثروة البلاد. وأكد على وجوب تركيز القوى الكبيرة باستمرار على تطوير صناعة الكيمياء على أساس النجاحات المحصول عليها، وأوضح المهام والطرق المفصلة لنشر زوتشي في المستوى العالي في إنتاج المنتجات الكيميائية، وقال إنه رأى اليوم الشيء الحسن وشعر بالسرور الكبير بعد تفقد عملية إنتاج الدهان من سلسلة الأكريل والمبنية جديدا في مؤسسة سونسون المتحدة للكيمياء، إذ إنه أحس بإمكانية تحقيق النهج الزوجي والتحديث لصناعة الكيمياء بكل تأكيد على المستوى العالي بقوانا وتقنيتنا ومواتنا الخام. وقال إن الشيء الذي نثق به ليس إلا قوتنا، ولا يريد أحد أن يساعدنا في يومنا هذا حيث تشتد مؤامرات العزل والخنق الرذيل للإمبرياليين الذين لا يريدون منا الحياة السعيدة والمنعة، مؤكدا بنبرة قوية أننا يمكننا أن نحرز النجاح الأكبر، وأن ثورتنا تستطيع أن تتقدم بقوة إلى الأمام حتى في أسوأ الظروف عندما نظهر الروح الثورية المتمثلة في الاعتماد على النفس. ويقال إن الطريق البعيد يكون على مرمى حجر عند الاعتماد على النفس، وبالعكس عند الاعتماد على قوة الآخرين. كما قال إن صناعة الكيمياء تلعب دورا هاما في تعزيز استقلالية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب، وأكد أن الكوادر وأفراد الطبقة العاملة في ميدان صناعة الكيمياء عليهم أن يؤدوا الواجب المشرف المنوط بهم أمام الحزب والوطن، بما أن مسألة الأكل واللبس والسكن للشعب مرهونة بتطور صناعة الكيمياء. وعلم أن مهام الإداريين وأفراد الطبقة العاملة في مؤسسة سونسون المتحدة للكيمياء هامة جدا في بناء الدولة الاشتراكية القوية بأسرع وقت ممكن، وجعل الشعب يتمتع بالحياة الرغيدة والمتحصرة، وأعرب عن رجائه وثقته بأنهم سيقفون في مقدمة النضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، والتقط معهم صورة تذكارية.